ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا يا رحيم. ورحمتي وسعت كل شيء. اللهم رحمتك نرجو الآن رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك يا ربنا. اللهم يا ربنا رحمة لنا يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا رحمة لي ولهم رحمة لي ولهم يا ربنا. اللهم رحمة من عندك يا ربنا لا عذاب بعدها. اللهم رحمة من عندك يا ربنا لا عذاب بعدها. اللهم رحمة من عندك يا ربنا لنا لا عذاب بعدها لا عذاب بعدها ولا شقاء بعدها ولا ضر بعدها ولا ضر بعدها ولا ضيم بعدها ولا شكوى بعدها. اللهم رحمتك نرجو يا ربنا فاكتبها لنا يا مولانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك بالأنفس يا ربنا الظالمة عليك بالأنفس الظالمة عليك بالأنفس الظالمة يا ربنا عليك بالأنفس الظالمة يا ربنا عليك بها يا ربنا خبيثة زانية عليك بالأنفس الزانية عليك بالأنفس الزانية عليك بالأنفس الزانية عليك بالأنفس الزانية يا ربنا عليك بالأنفس الزانية يا ربنا عليك بها مغرمة مغرمة مشغفة مغرمة مغرمة مشغفة مشغفة مشغفة مغرمة مغرمة ولها ولها محبة محبة محبة محبة تريد الجمال والبهاء والنظارة عليك بها يا ربنا في الزوجة عليك بها يا ربنا في الزوجة عليك يا ربنا بها في الزوجة عليك يا ربنا بها في الزوجة عليك يا ربنا بالأنفس الزانية ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا. اللهم اطر يا ربنا آثارا قويا عظيما شديدا يا ربنا يا ربنا لنفسك مغناطيسا لنفسك جاذبا لنفس زانية جاذبا لنفس زانية جاذبا لنفس زانية مفرقة بين الزوجين في الزوج لأجل الزوجة في الزوجة لأجل زوجها مفرقة مفرقة قوية عظيمة شديدة يهودية ونصرانية يهودية ونصرانية يهودية ونصرانية يهودية ونصرانية ومجوسية عليك بها ملحدة عليك بها كافرة عليك بها ملحدة عليك بها كافرة عليك يا ربنا بنفس زانية عليك بنفس زانية عليك بنفس زانية على الزوج والزوجة على الزوج والزوجة مفرقة مفرقة ظالمة طيبة طاغية باغية معتدية عليك بها يا ربنا عليك بنفس زانية عليك بنفس زانية محبة مغرمة محبة مغرمة قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك بهذه النفس الزانية عليك بها يا ربنا خبيثة خبيثة خبيثة تريد جمالا تريد ما تريد جمالا تريد نعومة تريد جمالا تريد نعومة تريد جمالا تريد رجولته وفحولته تريد فحولته تريد نعومتها تريد فحولته تريد فحولة الزوج تريد نعومة الزوج يا ربنا عليك بها يا ربنا نفسا زالة زانية نفسا ضالة مضلة عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها بين الزوجين بين الزوجين عليك بها بين الزوجين عليك بها تتهدد عليك بها تتوحد عليك بها تتهدد عليك بها تتوحد عليك بها ظالمة عليك بها طاغية عليك بها باغية عليك بها فاجرة عليك بها خاطئة عليك بها شانئة عليك بها شانئة عليك بها شانئة عليك بها شانئة إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر عليك بها يا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم بسم الله بسم الله ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا أحصنت فرجها أحصنت فرجها معاذ الله معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه عن نفسه فاستعصم فاستعصم فاستعصم معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها عليك بهذه النفس يا ربنا عليك بهذه النفس عليك بهذه النفس يا ربنا عليك بها يا ربنا طاغية عليك بها يا ربنا طاغية عليك بها يا ربنا طاعنة عليك بها يا ربنا طاعنة عليك بها يا ربنا طاغية عليك بها يا ربنا طاعنة عليك بها يا ربنا طامعة عليك بها يا ربنا طماعة عليك بها يا ربنا طامعة فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض عليك بها يا ربنا طاغية عليك بها يا ربنا باغية عليك بها طاغية باغية متكبرة متجبرة عليك بها يا ربنا عليك بها شانئة حاسدة حسدت الزوج على زوجته حسدت الزوجة على زوجها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا عليك يا ربنا بنفس خبيثة عليك يا ربنا بنفس خبيثة يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. عليك يا ربنا بنفسك، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، اللهم أبطل سببها يا ربنا، سحرا عظيما، حسدا شديدا، يا ربنا وعينا، يا ربنا وعينا، يا ربنا وإعجابا، يا ربنا وإعجابا، اللهم يا ربنا عليك بهذه النفس، عليك بهذه النفس، إن لم تهتدي يا ربنا فعليك بها، اقتلها يا ربنا إن لم تهتدي، إن لم تخرج طوعا أو كرها فعليك بها يا ربنا، عليك بهذه النفس، عليك بهذه النفس، عليك بهذه النفس، عليك بها يا ربنا، بين المرء وزوجه، بين الزوج وزوجته، بين الوالدين، بين الذرية، بينه وبينها، بينها وبينه، بينه وبين أهله، بينها وبين أهلها، يا ربنا يا ربنا، عليك بهذه النفس، عليك بهذه النفس، عليك بهذه النفس، تشبهت كالبشر، كالبشر، كالبشر، كالبشر، وريحا وشبحا وما ماردا وعفريتا. اللهم عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بهذه النفس، من رجل رجل رجل رجل رجل رجل رجل من رجل من رجل نفس نفس من رجل من رجل من شاب شاب شاب شاب شاب من سهل من سهل من سهل من رجل من رجل من رجل من رجل من شاب من شاب من شاب من شاب من رجل من رجل من مسن من مسن من مسن من مسن من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من فتاة من فتاة من فتاة من فتاة من فتاة من عجوز من عجوز من عجوز من عجوز شمطاء. يا ربنا اقضي يا ربنا اثرها، اقضي يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. هذه النفس البغية بغية بغية بغية، هذه النفس البغية عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا بغية، عليك يا ربنا بهذه النفس بغية بغية بغية بغية بغية، عليك بها يا ربنا بغية بغية بغية بغية بغية بغية، عليك يا ربنا بها بغية بغية بغية بغية بغية بغية بغية، عليك بها على البغية على البغية على البغية على البغية على البغية. ولم أك بغية ولم أك بغية ولم أك بغية وما كانت أمك بغية وما كانت أمك بغية ولم أك بغية ولم أك بغيا ولم أك بغيا. ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا وتوفى كل نفس ما عملت وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يا ربنا هداية، يا ربنا صلاحا، يا ربنا رشادا لنا يا ربنا وللأنفس لنا يا ربنا وللأنفس يا ربنا وخروجا لهم يا ربنا وخروجا لهم يا ربنا وخروجا لهم يا ربنا. إن أبوا إن أبوا واستكبروا فعليك يا ربنا بهم، فعليك يا ربنا بهم، عليك بالأنفس هذا، عليك بالأنفس هذا، عليك بها بغية، عليك بها طاغية، عليك بها بغية، عليك بها بغية، عليك بها زانية، عليك بها زانية، عليك بها زانية، عليك بها مفرقة، عليك بها مفرقة، عليك بها معطلة، عليك بها معطلة، عليك بها مخيلة، عليك بها مخيلة، عليك بها مهلكة، عليك بها مهلكة، عليك بها مفسدة، عليك بها مفسدة، عليك بها مهلهلة، عليك بها مهلهلة، عليك بها ظالمة، عليك بها طاغية. الله أكبر. بسم الله بسم الله، عليك بهذه النفس، عليك بهذه النفس، عليك بهذه النفس، عليك بهذه النفس، عليك بهذه النفس، عليك بها يا ربنا، حارسة على سحر، حارسة على سحر، حارسة على سحر، حارسة على سحر، حارسة على سحر، موكلة بسحر، موكلة بسحر، موكلة بسحر، موكلة بسحر، عليك بهذه النفس، عليك بهذه النفس، عليك بهذه النفس، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، حسودا حقودا، حسودا حقودا، حسودا حقودا، حسودا حقودا، عليك بها يا ربنا، مشتهية متمنية مشتهية مشتهية مغرمة مغرمة عليك بها مشتهية عليك بها متهنية عليك بها وتمنيها. الله أكبر عليك يا ربنا بهذه الأنفس، عليك بهذه النفس. ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بها يا ربنا زانية، عليك بهذه النفس الزانية، عليك بها يا ربنا. بين المرء وزوجه مفرقة مفرقة مفرقة مفرقة، تشبهت رجلا تشبهت رجلا، تشبهت أنثى تشبهت أنثى، تشبهت رجلا تشبهت رجلا، من رجل من رجل، تشبهت أنثى من أنثى من أنثى من أنثى، من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة، تشبهت قطة تشبهت قطة تشبهت قطة تشبهت قطة، تشبهت كلبا تشبهت قطة، تشبهت ذئبا تشبهت أسدا. الله أكبر. اللهم يا ربنا عليك بها، عليك بها يا ربنا. جن الريحة جن الريحة تسابق الريحة، جن الريحة تسابق الريحة تسابق الريحة تسابق الريحة، نفسا نفسا نفسا نفسا نفسا ثانية نفسا ثانية، عليك يا ربنا عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا. كامنة كامنة كامنة كامنة، في الجسد في الجسد، خاملة خاملة خاملة خاملة، حركها حركها حركها شيء، حركها شيء، حركها زواجها محبة بين الأزواج، حركها قرب بين الأزواج، حركها حركها حركها، صلاة صلاة ودعاء ورقية ورقية مكثفة ورقية مكثفة، حركها العسل والزيت، حركها العسل والزيت، حركت حركتها الحجامة الحجامة الحجامة الحجامة الحجامة. يا ربنا يا ربنا، عليك بهذه النفس الزانية، عليك بهذه النفس الزانية، عليك بها يا ربنا زانية، عليك بهذه النفس الزانية، عليك بهذه النفس الزانية، ظالمة طاغية باغية معتدية، عليك بها يا ربنا، عليك بها ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة، عليك بها حلت واستقرت، عليك بها يا ربنا كاوية، عليك بها يا ربنا كاوية، عليك بها يا ربنا كاوية، عليك بها يا ربنا كاربة، عليك بها يا ربنا كاربة، على الكرب على الكرب، عليك بها يا ربنا كاوية، عليك بها يا ربنا شاوية، عليك بها يا ربنا شاوية، عليك بها يا ربنا شانئة، عليك بها يا ربنا شانئة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا. تغلي تغلي في الجسد في الجسد، تغلي تغلي تغلي تغلي وتشوي، تفوح وتفور تفوح وتفور وتغلي، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا مغرمة، عليك بها يا ربنا مغرمة. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، عليك بهذه النفس الزانية، عليك يا ربنا بها. ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، عليك بهذه النفس، على الزوج على الزوجة، على الزوج على الزوجة، عليك بهذه النفس، على الزوج على الزوج على الزوج على الزوج على الزوج، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك يا ربنا بهذه النفس، على الزوج على الزوج على الزوج على الزوج على الزوج على الزوجة على الزوجة على الزوجة على الزوجة على الزوجة على الزوجة، وبينهما وبينهما وبينهما مفرقة مفرقة مفرقة مفرقة، ورابطة ورابطة، رابطة للزوجة ومجففة ومجففة ومجففة للزوجة، رابطة رابطة كالجبل كالجبل، بين الزوجين بين الزوجين، عليك بها يا ربنا، عليك بهذه النفس. تشبهت رجلا تشبهت امرأة، تشبهت قطة تشبهت كلبة، تشبهت جنية تشبهت جنية، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا. تشبهت رجلا تشبهت امرأة. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، عليك بهذه النفس الزانية، عليك بها يا ربنا زانية، عليك بها يا ربنا جاهلة، عليك بها يا ربنا غاوية غاوية غاوية غاوية غاوية غاوية غاوية، عليك بها غاوية عليك بها غاوية، مضلة مضلة مضلة مضلة، عليك بها بها يا ربنا زانية، أليس بهذه النفس الزانية، أليس بها يا ربنا مشتهية، مشتهية مشتهية، متمنية متمنية، متهنية متهنية، أليس بها يا ربنا، أليس بها يا ربنا ظالمة، أليس بها يا ربنا طاغية، أليس بهذه الزوجة، أليس بهذه الزوجة، أليس بها بينهما، أليس بها يا ربنا على الذرية، أليس بها على الذرية، أليس بها على الذرية، أليس بها يا ربنا، أليس بها في الوالدة، أليس بها في الوالدة، في الوالد وفي الوالدة، في الوالد وفي الوالدة، في الوالد وفي الوالدة، أليس بها يا ربنا في الوالد، في الوالد، في الوالد وفي الوالدة، أليس يا ربنا، أليس يا ربنا بهذه النفس، في الوالدة، في الوالدة، في الوالدة، في الوالدة، في الوالدة، في الوالدة، في الوالدة، في الوالدة، في الوالدة، هذه الذرية، هذه الذرية، هذه الذرية، أليس يا ربنا، أليس يا ربنا، أليس بالنفس يا ربنا الزانية، أليس بالنفس الزانية، في الوالد في الوالدة، في الوالدة في الوالدة، يا ربنا وفي البيت تتربص، وفي البيت تتربص، وفي البيت وفي البيت، وفي البيت وفي البيت، وفي البيت وفي البيت تتربص تتربص، أليس يا ربنا بهذا، بهذه النفس الزانية، أليس بها مشتهية مشتهية، نظرت اشتهت حسدت حسدت حسدت حقدت حقدت حقدت حقدت حقدت اشتهت اشتهت تمنت تمنت تمنت تمنت تمنت متمنية مشتهية مشتهية متمنية مغرمة مغرمة مغرمة مغرمة محبة محبة محبة محبة محبة يا ربنا يا ربنا عليك بها عليك بها هذه النفس الزانية نفس زانية نفس زانية نفس زانية نفس زانية عليك بها عليك بها تب عليها يا ربنا تب عليها إنك أنت التواب الرحيم اللهم تب عليها يا ربنا فإنك أنت التواب الرحيم اللهم تب عليها يا ربنا وأخرجها تب عليها وأخرجها يا ربنا تب عليها وأخرجها يا ربنا تب عليها وأخرجها يا ربنا واخرجها يا ربنا تب عليها واخرجها يا ربنا تب عليها واخرجها يا ربنا تب عليها واخرجها يا ربنا تب عليها واخرجها يا ربنا حاصلها يا ربنا اللهم يا ربنا اغنها بحلالك عن حرامك اغنها بحلالك عن حرامك وبفضلك من سواك يا ربنا اللهم اغني يا ربنا هذه النفس بحلالك عن حرامك يا ربنا هدايه هدايه هدايه هدايه هدايه هدايه هدايه لهذه النفس هدايه هدايه هدايه اخرجها يا ربنا قد هديتها اخرجها يا ربنا وقد هديتها يا ربنا يا ربنا اللهم اذهب ضلالة عنها وعنا أجمعنا يا ربنا واجعل الهداية يا ربنا والصلاح والرشاد لها ولنا أجمعنا يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وتوفى كل نفس ما عملت يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اخرجها يا ربنا طوعا اخرجها يا ربنا طوعا يا ربنا بالهداية يا ربنا بهداية قلبها يا ربنا وبتحسين فرجها يا ربنا الله أكبر بسم الله بسم الله نسألك الهدى نسألك التقى نسألك العفاف والغنى نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ربنا يا ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى لنا جميعا يا ربنا وللأنفس لنا يا ربنا وللأنفس وللأنفس في الأجساد وللأنفس في الأجساد نسألك يا ربنا الهدى نسألك يا ربنا التقى نسألك يا ربنا العفاف نسألك يا ربنا الغنى نسألك يا ربنا الصلاح والإصلاح والرشد والرشاد نسألك يا ربنا التوفيق نسألك يا ربنا التيسير نسألك يا ربنا التسهيل الله أكبر سيجعل الله بعد عسر يسرا اجعل يا ربنا يسرا من كل عسر يا ربنا فينا وعلينا ومعنا يا ربنا ومن حولنا يا ربنا يا ربنا اجعل يا ربنا اليسر اجعل يا ربنا التوفيق اجعل يا ربنا الهداية اجعل يا ربنا الهداية اجعل يا ربنا الكفاية اجعل يا ربنا الحماية لنا اجمعين يا ربنا وللمسلمين يا ربنا وللانفس المسلمة وللانفس المؤمنة يا ربنا لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بسم الله بسم الله بسم الله ولا تقربوا الزنا بسم الله بسم الله ولا تقربوا الزنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ولا تقربوا الزنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ولا تقربوا الزنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ولا تقربوا الزنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ولا تقربوا الزنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قالوا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا. ولا تقربوا الزنا قالوا سمعنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا سمعنا سمعنا وأطعنا. بسم الله. يا ربنا هداية يا ربنا صلاحة يا ربنا رشادة لنا ولهم يا ربنا يا ربنا. ومن أبى واستكبر كإبليس اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم العن يا ربنا هذه النفس العنها يا ربنا. خبيثة زانية طاغية باغية العنها يا ربنا العنها يا ربنا. اجعل يا ربنا اللعنة عليها قتلا اجعل لعنتك عليها قتلا قتلا لها الآن يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. كل نفس ذائقة الموت يا ربنا يا ربنا اللهم عليك بها يا ربنا. نفس زانية زانية زانية زانية زانية باغية باغية باغية معتدية معتدية معتدية معتدية عليك بها عليك بها عليك بها عليك بها. ظالمة طاغية باغية عليك بها. جبارة جبارة عنيدة عنيدة عنيدة عنيدة عنيدة عنيدة عنيدة عنيدة عنيدة. استهوتها الشياطين استهوتها الشياطين استهوتها الشياطين استهوتها الشياطين استهوتها استهواها هواها هواها هواها هواها هواها. عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا. ونهى النفس عن الهوى ونهى النفس عن الهوى ونهى النفس عن الهوى. اللهم عليك بها يا ربنا. اتبعت هواها اتبعت هواها استهوتها الشياطين اتبعت هواها استهوتها الشياطين. عليك بها يا ربنا. زانية زانية زانية زانية للزوج زانية زانية زانية للزوجة. اللهم عليك بها يا ربنا. نفسها نفسها نفسها مريدة مريدة مريدة راغبة راغبة راغبة راغبة راجية راجية راجية راجية راجية. عليك بها عليك بها. هبت الهداية هبت الاستقامة هبت التوبة هبت التوبة. اللهم احرقها اللهم احرقها. فاحترمت فاحترمت فاحترمت فاحترمت فاحترمت فاحترمت. يا ربنا احرقها يا ربنا يا ربنا مزقها يا ربنا مزقها يا ربنا مزقها. فاحترمت فاحترمت فاحترمت فاحترمت فاحترمت فاحترمت. مزقها يا ربنا مزقها يا ربنا مزقها يا ربنا مزقها يا ربنا مزقها يا ربنا مزقها يا ربنا مزقها يا ربنا. مزقها هذه الانفس مزقها هذه الانفس. الظالمه الطاغيه الباغيه الزانيه الزانيه الزانيه الزانيه الراكبه الراكبه الراكبه الراكبه المريدة المريدة المريدة المريدة. اخرجي يا نفس بأمر الله اخرجي بقوة الله وقدرته اخرجي طوعا أو كرها اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله. لا تريدين الهداية اخرجي محروقة مقتولة بأمر الله. الله أكبر الله أكبر. فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا منهم كل بنان. الله أكبر. نزل يا ربنا ملائكة العذاب عليها نزل يا ربنا ملائكة نصرة لنا يا ربنا. ونزل الملائكة تنزيلا يا ربنا يا ربنا. يطعنون هذه النفس الخبيثة يا ربنا يقتلونها يا ربنا يقتلونها يا ربنا يمزقونها يا ربنا يخرجونها من الجسد ومن العقل والإدراك يا ربنا من الزوج والزوجة. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا منهم كل بنات. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو. بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج يا ربنا النفس الزانية الزانية مفرقة بين الزوجين مفرقة بين الزوجين وتريد التعطيل وتريد الربط وتريد الربط للزوج وتريد الربط للزوجة وتريد التعطيل وتريد التعطيل وتريد الأمراض والأدواء والأسقام. عليك بهذه النفس الزانية عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا زانية عليك بها يا ربنا زانية عليك بها شانئة شانئة عليك بها حسودة حقودة حسودة حقودة. حسدت الزوجة على زوجته حسدت الزوجة على زوجها. عليك بها يا ربنا طاغية عليك يا ربنا بها باغية عليك بها معتدية. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج هذه النفس يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه الانفس، اخرجها يا ربنا من الجسد، اخرجها يا ربنا من البيت، اخرجها يا ربنا من الوالد والولد، اخرجها يا ربنا هذه الانفس، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا بقوتك، اخرجها يا ربنا بارادتك، اخرجها يا ربنا باذنك، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، واكتب يا ربنا العافيه، واكتب يا ربنا العافيه لعبدك وامتك، واكتب العافيه لنا اجمعنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، كل نفس ذائقه الموت. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اخرج يا ربنا هذه الانفس، اخرجها طوعا او كرها، اخرجها يا ربنا بهدايه، اخرجها يا ربنا بصلاح، اخرجها يا ربنا طوعا، اخرجها يا ربنا طوعا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا كرها، اخرج يا ربنا كرها، اخرج يا ربنا كرها، لا تريد الهدايه، لا تريد الهدايه والرشاد والصلاح والاصلاح، عليك بها يا ربنا، صافيه باغيه معتديه، عليك بها يا ربنا، هبس هبس واستكبرت يا ابليس، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، لعنها يا ربنا لعنا كبيرا، اجعل يا ربنا لعنتك عليها تمزيقا وقتلا لها، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. Thank you.